إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق أو شرح نظم أسهل المسالك عن التعليق على شرح زاد السالك للشيخ محمد بن بايب العالم رحمة الله علينا وعليه. وقد كنا ولا زال كلام موصولا حول باب فرائض الوضوء وسننه وفضائله، وقد وصلنا إلى قول المصنف الشارح رحمه الله تعالى: وسادس فرائض الوضوء الفور، ويعبر عنه بالموالاة. فور والموالاة يأتي بالوضوء متواليا في فور، يعني في وقت متوال من غير تفريق متفحش. لهذا عرفه وقال: هو فعل أعضاء الوضوء من غير تفريق طويل، أما التفريق اليسير فهو مغتفر ولو عمدا. فيقدر الطول، ما هو ضابط الطول؟ قيل بالعرف وقيل بهذا الضابط الذي ذكره وهو المعروف عند المتأخرين، كما قال ابن عاشر: بيبسي الأعضاء في زمان معتدل. فقال هنا: فيقدر الطول بالجفاف، فيقدر الطول بالجفاف. نعم، يعني يجف العضو الذي قبله في الزمن المعتدل والمكان المعتدل والشخص المعتدل، وهو واجب مع الذكر والقدرة، فلا يجب على الناس والعاجز. وإلى هذا أشار خليل بقوله: وهل الموالاة واجبة إن ذكر وقدر وبنى بنية إن نسي مطلقا وإن عجز ما لم يطل؟ يعني في النسيان يبني ولو طال، وأما في العجز فلا يبني بالقرب، لأنه يعني كأن العجز فيه نوع تقصير أكثر، باعتبار أنه كان ينبغي له أن يستعد بماء كافي. بجفاف أعضاء بزمن اعتدلاء، أي الأعضاء والزمان. الأعضاء معناها أعضاء شخص متوسط، ليس شابا يعني فيه حرارة عالية حرارة الشباب، ولا شخصا هرما ليس فيه يعني من ذلك شيء، بل برد وجف جسمه، بل وسط. وكذلك الزمان يكون وسطا، لا حارا ولا باردا، لا رياح شديدة ولا كذا. قال: أو سنة، يعني أول هو سنة خلاف، لكن معروف أنه كما تقدم لنا المشهور أنها فريضة. واستدل على ذلك بحديث اللمعة، أن رجلا ترك لمعة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فأحسن وضوء. هذا في مسلم، وخارج مسلم في حديث آخر في السنن سنن أبي داود قال: ارجع، فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة. فاستدل بهذا حتى الإمام أحمد، وقال يعني جود إسناده على أن الفور، استدل بهذا على أن الفور لا بد منه، وإلا لقال له: ارجع فاغسل اللمعة فقط. لكن هذا مع التقصير والتفريط كما هو واضح، أما إذا لم يكن فقد جاء عن ابن عمر أنه توضأ ولم يمسح خفيه إلا في السوق، فقيل ربما يكون كان معذورا أو كذا. المهم هذا ليس حديثا مرفوعا على كل حال، وإنما هو أثر. طيب، فهذا وهذا هو الأحوط، ولأن الإنسان لو فرقه تفريقا متفاحشا جدا كما قلنا، فغسل مثلا وجهه عند الساعة السابعة ويعني يديه عند الساعة التاسعة مثلا، ومسح رأسه عند الساعة الحادية عشرة، ثم قبل صلاة الظهر غسل رجليه وقال هذا وضوء، هذا يبعد أن يقال إن هذا وضوء شرعي. ونحن إذا ما قلنا إنه يعني لابد أن نضبط المسألة، وإلا ما هو الضابط؟ بالتالي هذا يجرنا يعني بطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم. وخالف بعض أهل العلم وذهبوا إلى أنه ليس بفريضة كالحنفية والشافعية. وسابع فرائض الوضوء الدلك، هذا مفردات المذهب كما تقدم. قال: الدلك وهو إمرار اليد على العضو ولو بعد صب الماء قبل جفافه، هذا هو تعريف الدلك في الوضوء. وأما في الغسل فيقولون لا يشترط اليد أي عضو، أما هنا لابد اليد هي التي تمر مع الماء أو بعد صب الماء، لكن قبل أن يجف طبعا. وقد جاء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم عمار المازنية أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعي، لكن أصلا أن مجرد الفعل لا يدل على الوجوب، وكل فعل للنبي جرد عن أمره فغير واجب بدا، إنما يدل على المشروعية. وعند المالكية هو واجب لذاته ليس لإيصال الماء، لا إشكال أنه إذا كان الماء لا يصل إلى به أنه واجب، إنما الكلام إذا كان يصل الماء بدونه. فالمالكية يقولون لا بد، لأنه قيل إنهم يرون أن مسمى الغسل لا يتحقق بدون دلك، والجمهور يخالفون يقولون لا، قال غسل الثوب حتى الماء مثلا، يقولون السماء غسلت الثوب ولو لم تدلكه. والأحوط ألا يدع الإنسان الدلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه في الوضوء بالذات أنه يعني يغمس يده مثلا في ماء دون أن يمسها بيده الأخرى أو كذا. المعروف أنه كان يغرف ويستعمل يده في إيصال الماء إلى جميع أجزاء اليد أو الرجل أو الوجه. طبعا الدلك ما في الأعضاء المغسولة ليس في الممسوح يعني كما هو معروف، والمسح أصلا لا بد من إمرار اليد وإن كان ليس يعني فيها ماء وإنما بلل فقط. وهذا هو الأحوط. قد مال ابن عبد البر إلى التفريق بين الوضوء والغسل، لأن الغسل فيه فأفاض النبي صلى الله عليه وسلم على جسده فأفيض على جسده هكذا من غير ذكر دلك، وأما الوضوء فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا فقال يعني أخذ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في كل موضع بحسبه. والأحوط أن لا يتركه الإنسان. بعض الناس تجده إذا أراد أن يتوضأ مثلا ووضع رجله تحت الصنبر من غير دلك، كما قلنا هذا على مذهب المالكية لا يصح، لكن عند الجمهور صحيح. قال وتندب المقارنة هنا دون الغسل للمشقة، ليست واجبة المقارنة هنا. والمراد باليد اليمنى باطن الكف، فلا يكفي الدلك بظاهر الكف. ما أدري لماذا قال اليمنى، لعل اليمنى هذه ما أدري هل هي تصحيف أو كم، بظاهر الكف من غير عذر، يعني هنا لعلها والمراد باليد هنا أو كذا. باطن الكف يعني الدلك يكون بالباطن لا يكون بالظاهر، أما الظاهر حكم حكم باقي البدن. ولا يكفي عند المالكية في الوضوء الدلك، مثلا تدلك رجلا بأخرى، أن تدلك رجلا بأخرى لا يكفي هنا في الوضوء، لكن في الغسل يقولون يكفي. فلا يكفي الدلك بظاهر الكف من غير عذر، ولا دلك الرجل بالرجل على المشهور وهو واجب لذاته لا لإيصال الماء، هذا هو. بذكر إن قدر راجع للموالاة كما تقدم، هذا هو. ولهذا ما أدري لو كان في نسخة فيها والدلك والفور، لأن الوزن لا يختل بذلك. كأن بعضكم ذكر لي نسخة مسكين فيها هكذا والدلك والفور، اللي هي النسخة التي أرسلتها المحققة، هل يذكر منكم أحد؟ شيخ أيمن أنت سمعت لي هكذا؟ طيب على كل قال نعم في نسخة فيها كذا. لا لا تمام، هذا أحسن، لأنه الدلك ما مقيد بالذكر والقدرة، فكيف يكون راجع إلى ما قبل الأخير والأخير ما داخل، هذا فيه بعد. فلعل الصواب والدلك والفور، بس يحتاج إلى الرجوع إلى النسخ. جزاكم الله خير. قالوا لما فرغ من الكلام على فرائض الوضوء شرع يتكلم على سننه، فقال وقل ثمان عدة مسنوني فابدأ بغسل يدك للكوعين. هذا البيت فيه كسر، هذا البيت فيه كسر، إذا قرئ هكذا فابدأ بغسل يديك للكوعين فيه كسر، فاختلفوا في إصلاحه، فابدأ بغسل اليد، بعضهم يقول فابدأ بغسل اليد للكوعين هكذا لا يكون مكسورا، وقيل غير ذلك. لكن مهم تمضمضا مستنشقا واستنثري ورد مسح الرأس من مؤخري ومسح وجهي كل أذن فرضه جدد لمائهما، أيضا هذا يكون مكسورا إلا بإسكان الهاء هكذا، أو يقال جدد لمائها، جدد لمائها ورد، نعم هكذا أيضا يمكن باعتبار أن يرجع إلى كل أذن، والذي يقال كل يرجع إليه بالمفرد، فتقول مثلا كل طالب معه كتابه، لا تقول معهم كتبهم، وأظن أن كليهما جائز ربما يكون، لكن المعروف كل كذا وتفرد، ويجوز هذا أيضا. ورتب فرضه، إذن قال لك سنن الله. نعلق على الأبيات فقط ونقف لأن الوقت لا يسع وقراءة الشرح الآن. قال لك السنن ثمان، السنن وهي يعني نوعا ما مؤكدة أكثر من المندوبات كما نعلم، فابدأ بغسل يديك للكوعين، السنة ما ظهره النبي صلى الله عليه وسلم في جماعة وضب عليه، سنة ما أحمد قد واضب عليه والظهور فيه وجب، فالسنة عند المالكية مؤكدة، أما المندوب فهو دون ذلك، والمندوب والفضيلة والمستحب بمعنى واحد. قال صاحب المراقي فضيلة والندب والذي استحب ترادفت، أما السنة وسنة ما ظهره النبي صلى الله عليه وسلم في جماعة وضب عليه فهو مؤكد. فابدأ بغسل يديك للكوعين، أو اللي هو فابدأ بغسل يديك للكوعين كلام مكسور، فابدأ بغسل اليد للكوهين. اليدان تقديم غسلهما قبل الوضوء سنة، غسل اليدين إلى الكوعين يعني غسل الكفين قبل الوضوء سنة وليست بواجب، وهذا بالاتفاق. لكن إذا كان قائما من نوم، لا سيما إذا كان من نوم ليل وكذا، فبعض العلماء كالحنابلة يوجبونه لظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من النوم فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا. ولكن الجمهور فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، والجمهور يقولون هذا مستحب أيضا ليس بواجب لقوله أين باتت يده، لا يدري أحدكم أين باتت يده، فعلل بالشك. تمضمضا واستنشقا واستنثري. المضمضة والاستنشاق، المضمضة هي إدخال الماء في الفم وخطخضته من شدق إلى شدق ومجه، على الأصح أن المج داخل في حد المضمض. والاستنشاق هو جذب الماء إلى الأنف بالنفس، والاستنثار عكسه وهو أو ضده، وهو دفع الماء بالنفس من الأنف. كل هذه عند المالكية سنن، كذلك عند الجمهور، وذهب الحنابلة إلى وجوب المضمضة والاستنشاق، وما أدري ماذا يقولون في الاستنثار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فلينتثر، وأيضا قال: إذا توضأت فمضمض، جاء عنه في السنن أنه قال: إذا توضأت فمضمض، وهكذا. فحملوا الأمر على ظاهره، والآخرون يقولون النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي: توضأ كما أمرك الله، يعني في القرآن، وليس فيه ذكر المضمضة والاستنشاق. والحنابلة يقولون هو من الوجه، والجمهور يقولون ليس من الوجه، لأن الوجه هو ما يواجه به، فالذي من الوجه هو الظاهر، أما الباطن فليس من الوجه. والأحوط أن لا يدعهما الإنسان، لأن كل أحاديث الوضوء التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة حسب علمي ما فيها شيء منها أنه ترك ذلك، فالاحتياط أن لا يتركه الإنسان. ورد مسح الرأس من مؤخره كما جاء في حديث عبد الله بن زيد: ثم ردهما حتى بدأ المكان الذي مسح منه. هذه سنة، وإلا فلو مسح الرأس واستوعبه بالمسح فقد أتى بالفريضة، ولكن يسن له أن يرده من المؤخر إلى المقدم بعد أن بدأ من المقدم إلى المؤخر، وإلا فكيفما مسح فقد أجزأ في الفريضة، قد سبق الخلاف في حد الفريضة من المسح. ومسح وجه كل أذن فرضه. وجه الأذن يقولون هي خلقت كالوردة، فوجهها هو الذي إلى خارج، فيقول لك مسح الأذنين سنة. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى وجوبه تبعا للوجه، لا سيما من حسن حديث الأذنان من الرأس، تبعا للرأس عفوا. فالأحوط أن لا يدعهما الإنسان، وقد حكي الاتفاق على أن من تركهما لا إعادة عليه، إلا ما روي عن إسحاق بن راهوية، وقيل إنه مسبوق بالإجماع. جدد لي، وأظن أن الشافعي استدل بهذا على عدم وجوبها، لكن هذا لا يلزم منه عدم الوجوب، لأن هذا يدل فقط على عدم الركنية أو الشرطية، الركنية خلينا نقول لأنها داخل معي، لكن لا يدل ضرورة على عدم الوجوب، وأظن الحنابلة يذهبون إلى الوجوب وهو الأحوط. ولكن في بعض الأحاديث لم تذكر الأذنان، وهذا ليس بصريحنا في تركهما، لكنه أيضا يحدث احتمالا، مثل الروايات المشهورة التي في الصحيحين على الأقل من حديث عثمان ليس فيها ذكر الأذن، ولكن له روايات أخرى في السنن ما أذكر أذكرت فيها الأذن أو لا، أظن أنها ذكرت في بعض الروايات عن عثمان. ومسح وجه كل أذن فرضه، يعني إرضه فريضة سنة من سنن الوضوء. جدد لمائهما، أي تجديد الماء للأذنين سنة عند المالكية. وقيل يمسحان بماء، وقال بعض العلماء يمسحان بماء الرأس، لأنهما من الرأس على لا سيما على تحسين هذا الحديث. وأظن أن تجديد الماء لهما ورد عن ابن عمر، صح عن ابن عمر. ورتب فرضه، يعني ترتيب الفرائض عند المالكية سنة وعند الحنفية، وقال الشافعية والحنابلة، يعني قال بعض أهل العلم أنها فريضة، ويعني استدل على فرضيتها بإدخال الممسوح بين المغسولات، قالوا العرب لا تفرق النظائر إلا لفائد. وأجيب أن الفائدة لا يتعين كونها الوجوب، فقد تكون الاستحباب والمشروعية، واستدل على وجوبه أيضا بملازمة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وأجيب بأن الأصل أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتضي الوجوب، والقرآن جاء فيه قال: لو توضأ كما أمرك الله، وجاء فيه العطف بالواو، والواو لا تقتضي ترتيبا. وأيضا نقول فيه ما تقدم، الأحوط أن لا يدعه الإنسان، وأن لا ينكس الوضوء من غير سبب، هذا هو الأحوط. وإذا نسي أو كذا فاستدرك عضوا أو كذا، عسى أن يكون هذا أخف، لكن يعني ابتداء يحرص الإنسان على الترتيب كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرتب ويرتب وضوءه. وقد جاء في بعض الأحاديث أنه قدم الوجه على المضمضة والاستنشاق، وهو في السنن حديث الربيع بنت معوذ. فهذا حتى إن قلنا بصحته فالحنابلة يقولون نحن لا يشكل عندنا، لأننا سبق أن ظاهر أن باطن الأنف والأذن من الوجه، وبالتالي يقولون هذا عدم ترتيب وضع فقط. وعلى كل حال يعني لا ينبغي الإنسان أن يخالف هذا. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا. جزاك الله خير. الله يحفظكم.